قال والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه عموما، سواء ضره أم لا، يعني سواء ضره قبل ذلك، إلا أنه إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له من الحق. هذا القول الثاني في المسألة، أنه إن استطاع أن ينتصر ويتحصل على حقه، لكن قلنا أن يكون مثله لا يأخذ أكثر منه، وليس ذلك ظلما ولا ضررا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة. لونه واضح الآن. سينتقل إلى كلام للشيخ المصطلح في السند وفي المنهج. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله أسناد الدارقطني هذا الحديث، يعني ذكره موصولا وليس مرسلا كما فعل الإمام مالك، من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسن. قوله يقوي الحديث ويحسنه دي مسألة مهمة جدا. ما أهميتها؟ أهمية قول ابن الصلاح أن هذا الحديث له طرق أو وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه. ماشي، كلام طيب. يعني يقول ان هذا الحديث ينبني عليه امور عظيمه جدا، وهو من قواعد الاسلام والفقه، ولذلك له اهميه. ماشي، اجابه اخرى. الصلاح يقول إن هذا الحديث له طرق تقوي وتحسن. هذا الكلام مهم للغاية، ما أهميته؟ وأخو قال لأن الحديث ينبني عليه كثير من أمور الفقهية، فلأن الحديث هذا مهم، فريد في بابه، فلذلك نحن نحتاج إلى قوته. هذا كلام طيب، لكن نريد إجابة أخرى. الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق. تمام، هذه إجابة أخرى جيدة. نحن اقتربنا من هنا إلى ما نريد. إجابتك هذه يعني قربتنا، لأن المسألة أهميتها في المصطلح وليس في الفقه. أنت الآن أدخلتنا في المصطلح، وهو أن الحديث الضعيف يتقوى، صح؟ يعني نفكر في المصطلح أيضا. Thank you. كلامكم طيب يعني، لكن أنا سأذكر مسألة مهمة لأن الوقت ضيق. طيب هو لما تدرس ابن الصلاح طبعا وتتذكر ابن الصلاح المشهور عنه أنه أتى بعبارة ظاهرها أنه أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. إذا أردنا أن نصحح الحديث نأخذه من المتقدمين ممن صححه البخاري مسلم ابن خزيمة ابن حبان الحاكم فقط، أما المتأخرون فلا يحق لهم التصحيح والتضعيف. هل هو المشهور صح؟ هنا ماذا فعل هو؟ حسن الحديث، حسن بغض النظر عن إيه حسنه لماذا يعني. إذن هو اجتهد في التصحيح والتضعيف صح؟ إذن لما قوى الحديث وحسنه إذن هو حكم عليه بنفسه، وهو يمنع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف عند المتأخرين، لكنه هنا قوى الحديث مفهوم؟ إذن خالف المشهور عنه في المصطلح. طيب وقد نقله جماهير أهل العلم، هذا ما زال كلام ابن الصلاح يعني في الحديث معه. نرجع الآن إلى سند الحديث حديث الباب، قد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به يعني رواه واحتجوا به في المصنفات وفي المسائل العلمية. فعن أبي داود قال الفقه يدور على 5 أحاديث وعد هذا الحديث منه. طيب قال الشيخ، الشيخ اللي هو مين؟ ابن الصلاح أيضا. فعد أبي داود له وحديث الباب، عد أبي حديث أبي داود له اللي هو حديث لا ضرر ولا ضرار من الخمسة، من الخمسة الأحاديث التي الفقه يدور عليها، وقوله فيه أيوة قول أبو داود، فعد أبو داود له من الخمسة وقوله فيه أن الفقه يدور عليه يعني يشعر لكن لا أستطيع الجزم بذلك، يشعر بكونه عنده غير ضعيف لأن الفقه يدور عليه، لكن ليس معنى الفقه يدور عليه أن يكون صحيح لأنه قد يخلو الباب من الصحيح. قد يخلو الباب من الصحيح، فحينئذ يلجأ الفقهاء إلى الحديث الضعيف لأنهم لا يجدون في الباب غيره، إما استئناسا وإما يعتمدون عليه كما نقل عن أبي داود وغيره أنهم إذا لم يجدوا في الباب حديثا صحيحا أخذوا بالضعيف ويقولون هو أفضل من الرأس. فإن كان هذا عند بعض أهل الحديث ومنهم أبو داود فلا نستطيع أن نقول أنه لقوله فخذوا على 5 أحاديث أن نقول أنه يصحح الحديث. ولذلك يعني ابن الصلاح كان دقيقا في العبارة، قال يشعر وقال فيه، خلاص انتهى الكلام على ايه؟ انتهى الكلام على سند الحديث. وقال فيه اي ابن الصلاح ايضا، الان سينتقل على يتكلم على كلمة في المد وهي مسألة ذراع يريد ان يضبطها. وقال فيه اي ابن الصلاح هو على مثال ضرار، لا ضرار ما ضرار هي كلمة الباب أصلا. أنت عندك في السلام أيضا ضرار؟ نعم. وعلى قتال ضرار وقتال، ما القتال نعم لأنه يقتصر الكلمة عن كلمة، لكن هي كلمة الحديث ضرار فمن المستبعد أن يأتي بضرار. لكن أنا استشكلتها واتضح لي أنها في شرح آخر أنها ضراب، يعني الراء باء ضرار، الراء الأخيرة هي باء، لكن كتبت هكذا يعني، فالقارئ قرأها باء. إذن هو على مثال ضراب وقتال. قال: وهو على ألسنة كثيرة من الفقهاء والمحدثين لا ضرر ولا إضرار، بهمزة مكسورة خط الضاد يعني في الكلمة الثانية إضرار، ولا صحة لذلك يعني عند أهل اللغة. يعني من يقول لا ضرر ولا إضرار يقول من حيث اللغة خطأ، وإن كانت مشهورة على ألسنة بعض الفقهاء والمحدثين كذلك. شيخ، إن الخمسة هل من قول أبي داود هذا المراد أو قواعد الفقهية؟ لا، الحديث اللي تدور عليه الفقه. لا، دخل من باب الفقه الخمسة. المراد بالخمسة هنا من قواعد الفقهية ولا لا؟ ليس عندنا قواعد الفقهية. نعم. قواعد كبرى. نعم. قواعد كبرى. الأمور بما قصدها الضرار يزال اليقين ويزال. أبو داود ليس من الفقهاء. داود ليس من الفقهاء. والقواعد الفقهية الخمسة دي يعني لم يظهر الكلام هذا عند الشافعي مثلا. لا تجد القواعد الفقهية هذه جاءت عند متأخرين. القرن الخامس. نعم. القرن الخامس. طيب أبو داود متقدم. ولذلك لا يحمل كلامه على القواعد الفقهية. لأنه ليس فقهيا ولم تكن ظهرت هذه المصطلحات في عصر الحديث. الحديث الخمسة هم لما يأتي في المقدمة لما تقرأ أن هناك أحاديث يبنى عليها الفقه، بعضهم قال ثلاثة بعضهم قال خمسة، ثم جعل هذا تمهيدا لأن يختاره 40 حديث. فهمنا؟ يعني يقولون في الجملة أنا أقتفي أثر من قال أن هناك أحاديث عليها مدار الفقه، أنا أختلف معهم في العدد فقط. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الثلاثون حديثنا الثالث والثلاثون. هناك ابن حبيب كان قارئا لمالك، وبعضهم يطعن في عدالته، يقول كان إذا قرأ هو يمسك الكتاب فقط، مالك يسمع يعرض عليه الحديث فقط، وهو الوحيد يمسك النسخة، نسخة الموت، والباقي يستمعون فقط. فهو كان يقولون يعني يخلو الصفحة والصفحتين ويقرأ بسرعة حتى ينتهي المجلس بسرعة. وبعضهم يدافع عنه بمثل هذا، يعني يقول لا، ربما هو أخطأ في تقريب بعض صفحة وليس عن تعمد. طيب، الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين هكذا، يعني هكذا هكذا المتن. يعني أحيانا الإمام النووي يقول هكذا يعني يقصد مسندا وغيره يرسل، لكن هنا هكذا يعني بهذا المتن، وأصله في الصحيحين لكن بصيغة مختصرة كما سيأتي. الذي في الصحيحين من هذا الحديث؟ قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. في اختصار صحيح؟ في اختصار في المعنى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال صاحب الأربعين، من صاحب الأربعين؟ الصحابي. لا هو النووي. النووي. يعني ماذا تفعل إذا الناس أردت الجزم بذلك؟ تبحث في الشروع، تراجع مثلا قول النووي إن وجدت هذا القول بعيني، إذا هذا دليلك على أنه أراد النووي صح؟ لكن إن قلت مثلا يحتمل أن يكون السخاوي كلام جيد لكن نظري، لابد أن تنظر إلى المواليد والوفيات، سنة وفاة المؤلف والسخاوي، فقد تجد السخاوي بعده فلا تأتي صح؟ لكن لابد من إيه؟ من التفكير كما فكرت أنت، لكن لا تثبت ذلك، تتأكد بعد ذلك هل هو النووي هل هو السخاوي. واضح؟ روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس، وهكذا رواه أصحاب كتاب كتب السنن وغيره، يعني مرفوع. طيب، وقال الأصيلي لا يصح رفعه، يعني إنما هو موقوف، يعني يقصد الصحيح إنما هو من قول ابن عباس. قال المصنف، من هو المصنف؟ النووي. طيب إجابات أخرى، يعني نريد إجابات أخرى. ما صاحب الشرح أي شرح؟ المصنف. أحيانا يكون هكذا، يعني ممكن الناسخ هو الذي يقول قال المصنف، يعني عن الذهبي عن النووي أحيانا، لكن في الغالب يكون هذا الكلام في أول الكلام، قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام كذا كذا. طيب إجابة أخرى. أصيلي؟ لا، هو الأصيلي خلاص قال إنما هو قول ابن عباس. أنا يعني أتى في ذهني ما أتى في ذهنك، لكن بعد البحث تبين أنه ليس هو. هو المتصل يعني يحتاج بحث، وأنتم ليس يعني معكم كتب. هو المصنف هنا هو القرطبي. القرطبي في المفرد. القرطبي في المفرد. والذي يعني أوقع هذا الإشكال اختصار مخل من المصنف. هذا النموذج من الاختصار المخيف، لأنه هو ينقل أو يعتمد على أكثر الشرح من كتاب لابن فرح الأشبيلي. ابن فرح الأشبيلي ماذا ذكر؟ ذكر هنا إيه؟ قال القرطبي في المفرد، خلاص؟ قال الأصيل القرطبي الآن في المفهم شرح مسلم يقول هذا ما أذكره لك. قال الأصيل لا يصح رفعه كذا كذا كذا. عرف؟ بعد ذلك القرطبي يريد أن يرد على الأصيل، فماذا قال؟ كتب قلت هو الكتب قلت إذا صح رفعه كذا كذا كذا. فهنا أرد اختصار فحذف كلام صاحب المفهوم، لما حذفه نسي ماذا يقول. لو قال قلت إذن هو الذي يقول، فاضطرب. قال المصنف لكن لم يسبق له ذكر، فلا مثال للاختصار. قال المصنف اللي هو القرطبي في المفهوم يعني خلاصة، إذا صح رفعه بشهادة الإمامين اللي هم مين؟ مين الإمامين؟ البخاري ومسلم. ما هي الشهادة في ذلك؟ بالصنيع. بالصنيع لأنهما أخرجا بالصنيع وليس بالكلام. بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه، يعني إذا اختلف. فنحن الآن بين إما صحيح الموقوف وإما صحيح المرفوع، لكن البخاري ومسلم يؤيدان الرفع، فلا يضر من وقفه، ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا. لو حدث تعارض وهذا التعارض تستوي فيه الكفتان، لا نستطيع أن نرجح إحداهما على الأخرى، حينئذ يكون الحديث من باب المضطرب، صحيح؟ لكن إذا حدث اختلاف وكانت هناك كفة راجحة تقدم، واضح؟ وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، في باب القضاء، في باب القضاء. ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعوى، يعني إذا أتاك أحد يدعي على أحد شيئا كمال فلا تحكم، لا تحكم. وذلك حتى حديث هند هو مشكل عند الفقهاء، لأن أبو سفيان لم يحضر، يدعت عليه أنه شحيح، صح؟ نعم. فأقول من هذا من باب القضاء على الغائب، يعني يجوز أن أذهب أنا أدعي ويحكم لي بدون وجود المدعى عليه، أو هو كان من باب الفتوى وليس من باب الحكم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال أبي سفيان وأنه شحيح. وتأتي أيضا مشكلة، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ مفهوم؟ لكن هو تكلم على حديث الباب يقتضي ألا يحكم لأحد بدعوى، قوله لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. عندكم إيه؟ عندكم رجال يعني الأمر هين. تدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل، فلان قتلني أو دامي عند فلان. يعني سمعنا مثلا إنسان يصف، فذهبنا إليه فوجدناه مثلا ضرب بسكين وهو الآن يعني خلاص يموت، من قتلك يا فلان؟ قال فلان. هل يؤخذ بقوله؟ بد من شهود. هل يؤخذ بقوله؟ لا يؤخذ بقوله، لكن ينسب إلى مالك أنه يأخذ بقوله. فالآن هو أورد هذا ويدافع عن مالك ويوضح ما الذي أراده مالك، مفهوم؟ لكن هذا هو أصل المسألة، إبطال قول مالك في سماع قول الخطيب فلان قتلني أو دمي عند فلان. يردون عليه بماذا؟ بقياس الأول، يقول لأنه إذا لم يسمع قول المريض في عند فلان دينار أو درهم. المريض مرض الموت ويقول لي عند فلان دينار، هل يؤخذ بكلامي؟ لا يؤخذ بكلامي. يقول هذا مريض يعني عنده حياة، ما زال حيا بخلاف الآخر، وأنت لا تأخذ بكلام المريض إذا قال لي عند فلان درهم أو دينار، فكيف تأخذ بالخطيب؟ فلئلا يسمع دمي عند فلان بطريق الأول، إذا لم تأخذ بكلام المريض في المسائل المالية فلأن تترك قول هذا الذي يموت بطريق الأول. إذا هو عارض قول العلماء في اعتراضهم على مالك وما هي حجتهم، والآن سيدافع عنه ويقول ولا حجة لهم على مالك في ذلك. دليلك؟ قال لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعى، لم يقل يجب القصاص من فلان لأن المقتول قال ذلك، لا، بل إلى القسامة على القتل. ما هو القسامة؟ يعني إنسان مثلا وجدناه قتيلا، نمنا في الصباح وجدنا إنسان قتيل، من قتله؟ الله أعلم. خلاص. أحيانا أهل القتيل يقولون فلان يبغضه ويكرهه ويتوعده بأنه سينكل به، وعندنا على ذلك رسائل في الوقت. هل تحلفون أو عندكم شهود على أنه قد قتله؟ لا. إذن تقسمون 50 يمينا على أنه قتل، أو على أن القوم عائلة فلان قتلته، مفهوم؟ هذه هي القسام. هو يقول لا، هو يحيل عن قسام، يعني يعطي أو يعطي أن أولياء الدم لهم أن يتهموا فلان، هذا دليل. والقسامة أصلا هي مجرد ظنون، مجرد ظنون، صحيح؟ فأنا لم آتي بشيء ظني وأجعله يقين، لا آتي بشيء ظني وهو قول القتيل فلان قتلني وأجعله قتيلا وأجعله يقينا وأقول لهم اقتصهم فلان، أنا لم أقل ذلك. أقول إذا لهم قسامة يحلفون ويأخذون الدين، خلاص. لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي، بل إلى قسام على القتل. إنهم يقسمون 50 يمينا أهل، لكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوث، هو قول القتيل دمي عند فلان وليس دمي عند فلان لو كان، قول القتيل دمي عند فلان، لكن لو كان هذه ايه؟ اي المفعول الثاني اللي يجعل، صح؟ يجعل قول القتيل لو كان. يقوي بينة المدعين، هم يدعون أن فلانا قتله أو عائلة فلان هي التي قتلته، ما دليلكم؟ يعني قول القتيل، ولن نأخذ به على سبيل اليقين، فلكم عليكم أن تقسموا 50 يمين، صح؟ صحيح. نقوي بينة المدعين حتى عندكم حتى إيه؟ حتى يبرأوا. لا، هي يبدأ